شوف يا حاج، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أول حاجة اسمع كلامي، أول حاجة تبقى واثق إن ربك كريم، وإن أنت دلوقتي حالا بتتقلب في كرم ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة توب إلى الله من الاستدانة، اشهد ربنا إن أنت من هنا ورايح لو روحك طلعت مش هتستلف جنيه، خلاص لو روحك طلعت منك تبيع عينيك وما تستلفش جنيه. تالت حاجة اللي ربنا يقدرك عليه، كل ما ربنا يقدر عليك ويبقى معك قرش تقول أنا محروم من الصدقة ومحروم من صنع المعروف لحد ما خلصت كل ديوني، كل ما الدين يجي لك تصرفه في الدين. خلي بالك بقى، دي كارثة ان انت ما تصدقش، كارثة. ازاي انسان يعيش يوم من غير صدقة؟ ازاي؟ فتمنع نفسك من الصدقة لحد ما تسد كل ديونك. كمان كل يوم تقول 1000 مرة اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك، وكل يوم تستغفر 1000 مرة منهم 100 بسيد الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني من عبدك، وكل يوم تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام 1000 منهم 100 بالصيغه الابراهيميه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. دي 100، وبقيه ال 1000 اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وابتهل وتضرع كتير وابشر ان شاء الله بقضاء دينك باسرع ما يكون. ابشر، ربنا يفرج عنه.